بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، الشبر بالشبر والذراع بالذراع والباع بالباع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، أمن اليهود والنصارى؟ قال: من إذن؟ وهذا الحديث يبين أن الأمة ستنحرف في آخر الزمان، وانحرافها على هدي من سبق من الأمم الماضية كاليهود وكالنصارى، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ودائما في أي دين من الأديان يقف إلى مرحلة معينة ثم بعد ذلك يحرس نزول، فبالنسبة للأديان الماضية وصل النزول إلى التحريف والتغيير الكلي. فاليهود وكلهم الله عز وجل إلى حفظ كتابه، ولكنهم نسوا حظا مما ذكروا به وحرفوا وبدلوا وغيروا. وكذلك النصارى ما لبثوا عهدا من العهود أو زمانا من الأزمان إلا وحرفوا وبدلوا وغيروا. أما هذا الدين فربنا عز وجل هو الذي حفظه بنفسه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن حينما لا تتهيأ البشرية لقبول أمر الله عز وجل ولا تستعد لحفظ كتابه، فإن الله عز وجل يرفع كتابه إلى السماء، وكما في الحديث الذي قارناه بالأمس: ولا يأتين على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه آية. فيمحى القرآن ويصبح الناس ينظرون إلى المصاحف فلا يرون إلا ورقا أبيض فقط. وهذا طبعا بعد قبض العلماء، والعلماء هم حفظة كتاب الله عز وجل. فهذا التغيير وهذا الحال السيء كما قلنا يعني لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وهذه الأمة تأخذ حظها من الأمم من التحريف والتغيير إلى آخره. وننظر إلى كما قلت دين اليهودية، ظل فترة من الزمان ثم بدأ علماؤهم وأحبارهم يغيرون على حسب الوقائع وحسب الأمزجة، إلى أن جاء عيسى عليه السلام فقام عليه اليهود. جاء عيسى لليهود، يعني ما جاء لأمة أخرى، جاء عيسى عليه السلام لليهود، وكما يعني مقولته المشهورة: بعثت لخراف بني إسرائيل. فاتهموه أنه ابن زنا وحاربوه وطاردوه، وظلوا به إلى أن أغروا بأحد حكام الزمان ممن كان على المجوسية، فأرسل جنده وحاصروه إلى أن رفعه الله عز وجل. ترك عيسى عليه السلام بعض الحواريين ساحوا في الأرض يبشرون ويدعون بدين المسيح اللي هو الدين الأصلي، إلى أن ظهر أحد أحبار اليهود وكان اسمه شاؤول، اسمه شاؤول، وكان يطلق عليه بولس. وهذا كان له فريق من أهل الضلالة، فقام وسعى بتحريف النصرانية، يعني عكس ما قالت اليهود. اليهود قالوا بأن عيسى ابن زنا، وأن واقع أمه رجل وأسموه يعني رجل من أهل الكنيسة التي كانت قريبا من مريم عليها السلام. فلما اتهمه اليهود بالزنا، وهذه الفرية لم تجري على عيسى عند الكثير، فعمد هذا إلى أن قال، أي شاؤول هذا أو بولس ويهودي أيضا، قال: إنه ابن الله، إنه ابن الله، وأن الله عز وجل حل في مريم وأنجب منها هذا الولد، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا، وبدأ ينشر هذا الكلام. فراج هذا الكلام على الكثير، فجأة وقع في الأرض خلل إلى حد ما، فإذا بأوروبا التي كانت تدين بالوثنية اعتنقت هذا الدين، ودين النصارى، واعتنقت الدين الخطأ اللي هو التثليث، الدين المحرف. طبعا التحريف يزيد والتغيير يزيد، يعني وصل عدد الأناجيل وممن ينتسب إلى ديانة عيسى عليه السلام إلى 500 إنجيل. فاجتمع الملك قسطنطين وكان يدين بالدين المحرف وكان إمبراطور أوروبا، فاجتمع ومعه مجموعة من علماء النصارى واتفقوا على 4 أو 5 أناجيل وعلى إلغاء الباقي، واتفقوا على أن الأناجيل المعترف بها هي المحرفة فقط التي تقول بالتثليث. أما من كانوا على التوحيد كالمسلمين اليوم فإنهم هرطجة مرتدون يحاربون ويقاتلون ويقتلون، فهرب بعضهم وذهبوا إلى أطراف الجبال، ويعني ذاب أكثرهم إلى أن ابتعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا إلى التوحيد الذي دعت إليه الأنبياء. ثم أخبر نبينا أنه سيكون هناك أيضا تغيير في آخر الزمان كما وقع في الأمم الماضية. ومن ثم الآن بدأ الكل يسمع أسماء غريبة، الإسلام، ولكن هناك إسلام علماني أو علماني أو إسلام ليبرالي أو إسلام حنفي أو ديمقراطية، أو أسماء كثيرة جدا ركبوها في الإسلام، على الرغم من أن هذه النحل نحل كافرة، بمعنى أن كلمة علماني معناها لا ديني، أي العالم فقط، أما السماء والأرض فلا يلتقيان أبدا، بمعنى لا يوجد إله إلا إله مجهول في السماء. ولذلك العلمانية يرفضون الأديان بالكلية كما حرفوا النصارى، يعني الآن النصارى ليس لهم دين يقيمون به ملة. ماذا يفعل النصارى الآن؟ مجرد لقاء أسبوعي شهري في الكنيسة، ليس عندهم لا من العبادات ولا من الطاعات ولا من الأصول التشريعية البتة، لأنهم طبعا بعد ما اتفق بعد الحملة الفرنسية لما هدموا الكنائس وأبقوا بعض الكنائس وحاربوا النصارى، واتفقوا أن الكنيسة خاصة فقط بالشعائر، يعني يروح الكنيسة يزور ويطلع طقوس، أما أن تكون الكنيسة لها رأي لها حكم لها منزلة فلا. هم الآن يريدون أن يطبقون كما طبقوا على النصارى يطبقون على المسلمين، بمعنى أن الإسلام يلغى تماما. وطبعا لو قارنا يا من الأخ لا يسمح، لو قارنا بين الإسلام وغيره من الأديان يختلف، لأن الإسلام جاء صالحا لكل زمان ومكان، وجاء بكل أنواع التشريع التي يصلح بها أمر الدنيا وأمر الآخرة. أما بالنسبة للأديان السابقة كانت أديان وقتية وكان فيها شرائع، ولذلك نرى أن اليهود كان تشريعهم فيه شدة، بمعنى أنهم قول واحد القصاص، من قتل يقتل ولا عفو. النصارى كان العكس، العفو ولا قصاص. والمقولة المشهورة التي كان تنسب إلى عيسى عليه السلام: من لطمك على خدك الأيمن فاعطيه خدك الأيسر، ومن أخذ مالك فاعطيه ما تبقى، وأشياء كثيرة من هذه الخرافات التي لا تنسب إلى عيسى على حقيقة. لكن كان دين عيسى فيه تسامح، لأنه ما كان معه قوة وفي نوع من اليسر. جاء الإسلام فجمع بين الاثنين، بين العقوبة وبين العفو، وفي تشريع واضح لكل زمان ومكان. فكان كل هدف أعداء الإسلام هو إقصاء الشريعة، ويمكن أصل هذا لما أوروبا عجزت عن غزو بلاد الإسلام فوصلت عن طريق مصر بالحملة الفرنسية، وطبعا هذا التاريخ معروف. فالآن طبعا العجلة سريعة فيريدون تغيير الإسلام. وذلك يا إخواننا بننظر ماذا معنى من الإسلام الآن، يعني لو نظرنا مثلا من حوالي 200 سنة الماضية ليس معنى من الإسلام إلا الإسلام، ويعني أن الإنسان يعتز أن له مسجد وأنه ينتسب إلى الدين ويقرأ القرآن وهذه الأشياء. هذا كبر على المنافقين من بني علمان وبني ليبرال، يقولون الآن لا لا لا، الدين هذا بقى بين العبد وبين ربي، بحيث أن تعود الأمة الإسلامية إلى حال النصارى وحال اليهود من التحريف والتغيير، وليس للمسلم من دينه فقط إلا الانتساب الإسمي. نسأل الله أن يرد كيدهم في نحوره. فطبعا هذا الكلام الذي نقوله طبعا سيكون، لكن لابد أن يكون هناك دفع، أن يكون مسلم غيور على دينه، عنده حرارة، مقيم لأمر الله تبارك وتعالى، خبير بصير بما يمكر به أعداء الإسلام. يعني الآن مكر الليل والنهار والإعلام 24 ساعة كله كلام على هذه المصطلحات الكفرية التي أبعد ما تكون عن الإسلام. يقول لك مش عارف الإعلام، يقول لك على سدة الإعلام فلان والليبرالية والعلمانية، وهذه الأشياء التي تطنطنون بها الهدف منها هو طمس الهوية الإسلامية. ولذلك هؤلاء يلعبون الآن على الإسم، يعني محو الإسلام، اللي هي المادة الثانية، إن الدين الرسمي أو الأساسي للبلد بالإسم بس هو الإسلام، رغم أننا لا نرى للإسلام واقع إطلاق إلا في المساجد. يعني لا فرق في الشارع بين أي نصراني أو بين أي إنسان والمسلم، ما عند المسلم ما فيش أي شكل إطلاق، لا نتعارف إلا في المساجد. لو رحنا في أي وظيفة من الوظائف ما تعرفش بطرس من حنة من إسماعيل من محمد، ما تعرف هذا. الآن أرادوا أيضا طمس حتى الأسماء، محمد علماني، إبراهيم ليبرالي، خالد حنافي، أسماء كلها تنتسب إلى الكفر والإلحاد الذي كان على أوروبا. فأيها الأحباب، دينكم دينكم، دينكم دينكم، احفظوا كتاب ربكم وتمسكوا بأمر الله عز وجل. نسأل الله أن يميتنا على الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.